والفينز اللي راننج ذلك البارتيشن دي مين اندر ذا سكين دي اندر ذا بارتيشن فين اللي هيوصل بينهم عشان يعرف يوصل كان لازم نقطه بالفاشيه وعشان خرم الفاشيه تموت الفريق لان هو ده الكوليت الفاشيه ان اتس وين تو كوميونيكيت بين السوبرفيشال مين ودي حلو كلمني بقى عن واحد واحد من ثلاثه اول حاجه الديب الديب فين بلو ذا نيو جوينت الباك ربنا ما خلقش الديب فين ما خلق ايه قال لك خلق لحضرتك بحيرات دماغ ليكس اوف بلاد لينا سباينال امبيدد انسايد ذا سوليس اند ذا سوبرانيوس ماسل هو الماسل البقاع ربنا حط ليكس اوف بلاد بحيرات ما حطش تيوبس تمام ليكس اوف بلاد ار كولد لينا سباينال دي لينا سباينال انسايد ذا كراف ماسل الممثل الشرعي للليك سيستم في اللاب ان اديشن لتو دي كوميدنس لكن ايه بقى احتاج دينا كامبس دي لما بتديك مكون بنشان بس ربنا ما بيخلق اي ارتري بيجي الارتري او الارتري بلينكي الاجهزه الثانيه بتحط جنبيه كوميونيك خالص البودي جارد ده غير دينا بريد يعني الكاميرا الارتري زي ما في كاميرا البين والاجهزه اللي عارف تاجيل البين قال لك جنب الارتري دايما تلاقي تو بنيوت صغننين ماشيين جنب الارتري هم ده تو بينا كومبتنس تمام تعالك التو فينا كوميتنس بتاعت الانتيريور فيبيا والانتيريور فيبيا الارتري مع الكاف فينا سباينوسس هم دول المصل الشرعي اللي بيجيب سيستم في اللاب انا ما ادريش نو ويل ديفايند فين في اللاب يسمى عليه جي بي يبقى المصل الشرعي اللي بيجيب سيستم في اللاب كان عباره عن اتحاد الكاف فينا سباينوسس بلس الجاتو فينا كوميتنس الانتيريور فيبيا والانتيريور فيبيا الكلام ده لم نفسه كله اول فين محترم الكوبليت فين الكلام ده كله لما نفسه وان تيوب واضحه وصريحه في الباك اوف ذا نيو جوينت دي الكوبليت فين الكوبليت فين بعد كده كمل فوق بتطلع على انه مين الفيمورال فين الفيمورال فين بصوا عليا عدى الانجوانا ليجمنت دخل الفلج جوه على انه الاكسترنال ايليك فين تمام والاكسترنال ايليك قبله الاكسترنال ايليك عملوا مع بعض مين الكومن ايليك والكومن ايليك مع الكومن ايليك عملوا الانتيريور يبقى بالمنظر ده الممثل الشرعي للديب سيستم في اللاج بلوني جوينت الفينا سباينوسس بالكاف ماسل بلاك التو فينا كونتنس والسيديال ارتري اللي هم الانتيريور والبوستيريور تيبيال الممثل الشرعي للديب سيستم في الريجن اوف ذا نين وفي الباك اوف ذا نين الممثل الشرعي للديب سيستم في الثاي الفيمورال فين بعد كده حضرتك اللور ليمب خلص خلاص فداخل مع كتاب تاخد الفلتس بقيت الاكسترنال ايليا كومن ايليا انتيريور هنا كده حلو تاني جنب انت دي سيستم السوبرفيشال سيستم اللي هم اللونج كابينس والشورت كابينس اتعمل ازاي؟ كلكم هتروحوا النهارده البيت بصوا على رجليكم بعد ما تطلعوا الشورت على الدورس اللي بتاكلوا هتعمل منها تاني خمس صوابع from the five toes حضرتك five genius بالمنظر ده كل صباع genius بصوا معايا جمعوا نفسهم في ارش احنا كلنا على ظهر رجلينا عندنا ارش كده اسمه ذا دورسال فينس ارش رجلينا عامل هارت يو الدورسال فينس ارش ده واخد 5 بليون من كل صباع كده بالمنظر ده الدورسال فينس ارش لو عامل هارت يو دي ميديان ام ودي لاترال ام عامل هارت يو قال لك الميديان كونتينيويشن دي بدايه اللونج تيرم اللي حصلت ان فرونت اوف ذا ميديان فاليو يعني لو حضراتكم ان انتوا بصيتوا عليا كده انا عندي دور ده مدينه في قرش هنا هيكمل هنا كده الميديا حط اليو ده هيكمل هنا انفرانت اوف ميديا فاليو هيطلع هنا انفرانت اوف ميديا فاليو دي بدايه اللونج تيرم تمام شوف هيمشي عند ازاي هيمشي على ميديا الاسبكت اوف فلاج بعدين بيهايند ذا نيو جوينت بيهايند بعدين يطلع يكمل على الميديا الاسبكت اب ذا باي علشان اللونج تيرم هينتهي هنا تمام 4 سم بلو ان لاتر الليبك الكيرتك ان هي جوين الكاميرا الجونكشن هنا اسمها ده سفن الكاميرا جونكشن يبقى كان اللونج سفن ابتدى فين ابتدى في فرونت اب ذا كونتينيويشن اوف ميديال ان اوف ذا دورسال فينس ارش الكورس بتاعه بيأسند على ميديال اسبكت اوف ذا لاج من بيهايند ذا جوين بعدين على ميديال اسبكت اوف ذا ثاي عشان ينتهي في الابر ثاي 4 سم بلو ان لاترال كيوبيك by joining the femoral vein at a junction called the saphenofemoral junction. في صورة عندك في الكتاب مضبوط على مرات في المنطقة الثانية. ده انت اللي تحت خالص دورتال فينس ارش صح؟ والميديال كومبليكيشن بتاعته دي بتاعت المنطقة الثانية انا عاملها ان فرونت اوف ذا ميديال مانوس صح؟ وبعدين الفين طلع قصاد حضراتكم على الميديال اكسس اوف جلاكسي. وعندي مين جونت انا مش راسمه. لانه معدي ورا مش عارف ارسمه. وبعدين رجعت بينته مرة ثانية على الميديال اكسس ارش ده طال لغايه ما خلصت فوق خالص ان هو بيجوين تمام ده فيمرال عند الحته اللي كان اسمها ايه؟ ستاتن فيمرال جنكشن. لكن ده كان في اوبننج في الفاشل اسمها ستاتن اوبننج كانت بتخرج منها الفيمرال هيرج اللي كانت متغطيه في الجريبي فور صح؟ طيب بس هنا في ارش لسه ليه انت ما حدش قرب منها اللاترال انت هنا لا ما اتكلمتش عليه لسه ده قال لك حاجه الكونتينيويشن اوف اللاترال انت هي الشورت تاتن معلش فكروني بعد ما حضراتكم اللون كاتي ابتدى فين؟ from as a continuation of medium M of the dorsal venous arch the short pattern is here وراء اللاترال مالي الثاني كان in front of the medium that defined اللاترال مالي يعني لو انا عملتها برضه ثانية نهاية على رجليا بالمنظر ده كده يبقى بادي هنا من ورا كده ماشي لا يبقى الدورس الفينس ارش هيبقى هنا وهيأسند في الميدل لاين اوف ذا ليج في نص الرجل من ورا بالظبط عشان ينتهي في البوبليتيال فاستا باي جويننج ذا بوبليتيال بين في جنكشن اسمها ساتينو بوبليتيال جنكشن والميدل عشان مشي مسافه قصيره ده اتسمى عشان كده الشورت والثاني عشان مشي مسافه طويله اتسمى ايه؟ على فكره كلمه ساتينو كان بيشيل مش من كلمه كلمه من العرب بتاخده في ال ان اول ما توصف هي توصف في بالعربي في الطب كان بيسمى الوريد الصافي بيطلع من حاجه بيقول لك جت منين الاسم لو عند حضرتك النبع الصافي طلع عندك جدول والميه والميه ازاي كلير كان في ده الباطن بتاع الشمال عشان الميه كلير وعشان السفن اذا بين 18 اندر ذا سكين سوبرفيشال تمام وعشان هو كلير للسكين ففي العربي اتكلمنا ان هو عامل زي النبع الصافي فالباطن باين فتسمى صافي واخذت الكلمه في الانجليزيه وحورت من كلمه صافي بالعربي انتسفنت الانجلش فسفنت هي اصلها كلمه عربي انتسفنت لان هو اسمه في العربي كان الوريد الصافي ففي الاصل التسميه عربي وحورت في الانجليزيه انتو سفنت يعني هيستوريكال لا ده كلام للدنيا ما ده ما في حد في الحياه كده ده مش يعني لا ده انت عارف ايه اسمه السفنت؟ الكلام ده؟ حد قال لك اسمه ده منين؟ لا اتسالت الاسم جه منين؟ اه قال لي معناه ايه؟ اتعمل ايه بقى؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ بس انت بقى عندك في المدرسه اكيد ده ثاني غلبه بس حاجه ثانيه بس كتير يعني ولا ايه لو ثاني الف بقى ولو انا اول ناس فاضيه بصراحه ما علينا اللونج ساتنس الونج اكسبوز دي تريبيوتري اللونج ساتنس الونج اكسبوز دي ثلاثه سوري دي تريبيوتري ثانيه واحده تريبيوتري غير البريفوليتر البريفوليتر كان هتفرق بين السوبرفيشال والجين انا بتكلم على التريبيوتري اي بنت الثانيه دي بنيوز بتبقى تريبيوتري الابر اند اوف ذا لونج ساتنس بص عليا اللونج ساتنس هنا دي ثلاثه تريبيوتري واحد دايره من هنا هجيبه كده للفيلو كده بتسمى سوبرفيشال في الكونفليكت اللي الثانية عارفة انت مش انا انتير سوبيريور كده برضه فايديا مش خلاف تحت الجلد يبقى سوبرفيشال يبقى واحد جاي لك كده سوبرفيشال في الكونفليكت كيليا واحد جاي له مش جينيتال اورجن من ناحية ثانية فقال لك يبقى اسمه سوبرفيشال اكسترنال ديجندر ديجندر جينيتال واكسترنال الثالث بقى ده الغريب اللي جاي من فوق جاي من هنا من الاتجاه يعني جاي كده سوبرفيشال بجد كل واحد جنب اللونج ساتنس هنا ده دليل في ايه؟ سبحان الله، ده دليل في خلقة ربنا كلها. المفروض خلقة ربنا كلها كل الجنز اللي تحت الدايفرام الدم ماشي فيها من تحت لفوق بالهارت، وكل مفروض الدايفرام جاي من فوق لتحت البيضه بقى مع انه تحت الدايفرام. شوف دمه بيمشي ازاي، سوبرفيشال الجاستريك بيمشي لتحت عشان يخش على اللونج سافنس، وبعد ما يخش على اللونج سافنس من اللونج سافنس للفيمر، وبعدين عن الفيمر يراجع تاني لفوق. يعني انت سوبرفيشال في جاستريك لونج سافنس يعدي من الفيمر جونكشن، يبقى الدم يرجع مره ثاني للفيمر على الفيمر الحكيبه على فوق. الجن ده ليه اهميه بالنسبه لي؟ دايما حضراتكم بتقولوا الناس اللي عندهم جي بي تي وفي البطنه، الناس اللي عندهم انفيريور بنكيبل ابستراكشن، الناس دايما تلاقي عندهم دايليتد بين على انفيريور ابدومينال وول وكروسنج ذا تشست وول، ده معناه انت عندك ديب بين ترومبوز صح؟ وعمر ما حد يفكر مين دول؟ لا ده واضح وصريح، ده محدد اللي دايما دايليتد على انفيريور ابدومينال وول في حالات الجي بي تي والانفيريور ابستراكشن ذا تراكت في جاست بين. تخيلوا معايا الموقف الثالث، انا لو عندي الفيمورال بين والايلياك والانفيريور بنكيبل ترومبوز، الدم جاي في الدور الليمب هيرجع ازاي؟ قال لك ملوش فكره، غير سوبرفيشن، طالما في سيستم مقفول الدم هيرجع عن طريق اللونج سافن. قال لك بس اللونج سافن بيجيله كان في الاخر في جون الفيمر، انت اوريدي الفيمر ايه؟ مقفول، يعني انت حتى اللي بيعمل اللونج سافن في يوم كان هيخش الفيمر، والفيمر وما بعد الفيمر المقفول يحصل الحركه دي، الدم يوصل للسافن داخل على الفيمر، الفيمر المقفول يوم ينقي السوبرفيشن في جاب يحدث الفلو فيه، فالمفروض الفلو فيه كان من فين لفين؟ من فوق لتحت، هيخلي الدم ده يمشي من تحت شوفوا بقى كملوا كده بيت سويتش كده. قال لك وصلني الهارت لو سمحت، قال لك انا اللي موصلك الهارت. هنا في الاكزيلري صح؟ الاكزيلري فين؟ ليه تريبيوتري مدي لاترال تشست وول اسمه لاترال ثوراسك. اللاترال ثوراسك عامل اناسموز مع سوبرفيشال فيجاس. حضرتك الدم ده هيرجع لونج ساكن سوبرفيشال فيجاستريك لاترال ثوراسك اكزيلري تاكليديان سبير بنكيفا هارت. يبقى الجينز اللي دايما بقيت على انتيريو ابدومينال الوول في حالات الانتيريو بنكيبا الابستراكشن ليها اسم مش جينز وخلاص. قال لك ده التحدي ايه وايه؟ التحدي سوبرفيشال اتجاه مع اللاترال. قال لك نشيل سوبرفيشال ونشيل لاترال. احنا عايزين نجيب ايه؟ قال لك هنسميه تراكو اتجاه الثوراكو اتجاه الثوراكو اتجاه ما هو لاترال ثوراكو كل شيء اتجاه الثوراكو كان موجود في كلينيكال بس لا انت كنت واخد في كلينيكال ده ليه علاقه بالكلينيكال. ما هو انت في الكلينيكال يوم هتلاقي فين خليته مع انتيريو ابدومينال الوول. ممكن بقى حد يغلط يقول لك تجيني الفين تقول له فين؟ طب كتير الفين عشان في اوبستراكشن صح؟ يقول لك انا عارف اللي هو مين؟ اللي هو حضرتك طب كتير الفين. ما هو حضرتك اللي عندهم انتيريو بنكيب اوبستراكشن اللي عندهم دليل فين عن انتيريو ابدومينال الوول عشان ده بيوصل غلط. يقول لك انا عارف يا ابني اللي هو مين يعني؟ وبعد كل ايه تقول لك طب وصف لي بقى السكه هيرجع تعمل القلب ازاي؟ تقول له عادي هيوصل حضرتك لغايه الشيست وبعدين يخرم الريسك ويخرم انتركوستال سبيس مش عارفين من العصر وهو في ايه نايم شويه طب بياكل وبيدخل على القلب على طول بيخش على القلب فين؟ ادي حته في القلب اللي كله بيمشي ما انا مش بعرف يعني. يبقى اول ثلاثه تريجيتا للنص ده كان في الابر اند دول مهمين جدا وبيتقال عليهم في الامتحان في الشفا وحتى الباريكوز بالاسم. هتقول الابر اند في الضمان ده في ثلاثه تريجيتا اللي هم مين؟ سوبرفيشال في كومبلكس ايليا سوبرفيشال اكسترنال ريدندر وسوبرفيشال في جاستر. بصوا عليا اللونج سيكنس في السايد اهو اديني القلم ده اللونج سيكنس في السايد اهو القلم ده اهو جاي له واحد بصوا عليا جاي له تريبيوتري جاي له كده اهو ده القلم الاخضر جاي له كده كده قال لك انترو لاترال هو دي واحد جاي له كده انترو لاترال تريبيوتري وجاي له واحد من الناحيه الثانيه من ورا وجاي له كده قال لك يبقى اسمه بوسترو ليديا يبقى هو في الساي غير الثلاثه اللي فوق هيت انتربيوتد انترو لاترال وبوسترو ليديا. هو انا ما اتكلمش على البوسترو لاترال انا لسه ما جبتش تريبل انا كنت بتكلم على التريبيوتد اللي فروع كده الله ينور عليك فروع جايبه له دم من السب كتير كان بيه صح. اللونج فاكنس هو معدي ورا النيو جوينت هنا جاله واحد كده الاخضر ده جاي له كده قال لك ده اسمه السوبرا باتيلر فين دي باتيلا واحد ماشي في العرض ورايح له قال لك يبقى ده قبل دي سوبرا باتيلر فين وكان هو في الساي دي انترو لاترال ودي بوسترو ميديال عند دي جوين من دي سوبرا او سوري انا واخد من فين مش ارض واخد سوبرا باتيلر فين. طب هو في الليج قال لك ده واحد من قدام واحد من ورا قال لك هو ليه تو تريبيوتري في الليج انتيريور وبوستيريور فين اوف الليج. يبقى تاني ما عدلنا حضراتكم مين احنا بنجيب الزمان سبب؟ سبب اند Страта кубар, superficial, circumflex, superficial, external, and the side, between, and through lateral, both through medial, and E, and suprapatella, the leg, and the superficial of the leg. These are the tributaries that mean long, stuffiness, and I don't know how to do it. Okay. نجي بقى للجزء المهم اللي نتكلم عليه البيرفوريتر اللي هم الجين اللي خرمت الفاشيا عشان توصل بين السوبرفيشال والديب. على فكره احنا عندنا عشرات البيرفوريتر الون ذا هول لور ليم بس كل واحد فينا يختلف عن الثاني. الاماكن عندنا مش ستاندرد. قال لك بس في حاجات منهم ستاندرد. قال لك اه في حاجات منهم ستاندرد. اللي ثابت بيني وبينكم كلكم خدت ربنا ان احنا عندنا ثلاثة انكل بريبوريتورز عند الميديال ماليوس. واحد عند الميديال ماليوس بعد كده 4 انش و 6 انش ده ميديال ماليوس. واحد بيهايند ودول بيجي على الكورس طبعا وبعدين 4 انش و 6 انش اباف تمام ده ميديال ماليوس. دول محاضرين ما بين السوبرفيشال ايه والدي ده ثابت عندي وعندكم. وبعد كده عند حضرتك واحد ثاني هاند بريث جلو ذا نيز واحد تاني هاند بريس اباف ذا نيك. يعني في ثلاثة انكل بيرفوريتر واحد تحت النيه بين اربعة واحد فوق النيه بين خمسة بس انت فوق النيه وتحت النيه هاند بريس. انت عامل اللي ثانية واحدة السلاف اللي كانوا الجونشن بيرفوريتر هو السلافنا كان يعرف في جون الكاميرا بجون اخرى من الفاشية السلاف اللي كانوا الجونشن نفسها بيرفوريتر بس السلاف اللي تخرم الفاشية يبقى البيرفوريتر اللي ستاندرد عندي وعندكم انا لوند ذا كورس اوف ذا لونج سابين اللي هم مين عند ريجن اوف ذا انكل ثلاثه انكل بيرفوريتر. وبعدين عند حضرتك واحد هاند بريد وبعدين واحد هاند بريد اند فاينل الساتر فيمورال. على فكره ان دي بقى في عشرات البيرفوريتر بيننا وبين بعض يعني في النص بس مكانهم عندي غير عند الصحاب غير عند شاب مختلفين عن بعض. يعني انت بتشوف هاند بريد اربع سنين بعد كده الساتر فيمورال عايز تقول ان الفكره دي ما فيهاش لك لا فيها بس الاماكن عندنا مستقبل. طب التالي طبعا مش اناتوميكي ثابته ما تقدرش توصل. والحل الوحيد عشان تعرف تجيبها دوبلر عشان حاجات مختلفه بيننا من بعض عشان تقول لي دول فين عندي وعندك اعمل لي دوبلر عشان تقول لك انا عندي هنا يطلع عند الطحن بعديها 3 سم يطلع عند شادي لا جاي ورا شويه ب 2 سم ما ده مختلف. الشورت سابن الشورت سابنس في بارتيكولر على الكورت بتاعك اه في وان بيرفوريتور اباف ذا لاترال مانيول بس كان عندك ثلاثة عند الميد المالبس الناحية الثانية عند اللاترة مالبس في وان انكل بيرفوريتور جوني شورت سافن والشورت الثاني غالبات الثاني هي السافن الكوبليتي جونشن هو مش السافنة في الشورت عشان الجون الكوبليتي اللي لازم يخرج من الفاشيا ان كان الشورت سافنة اللي ساكتين فيه اثنين واحد في البداية واحد في النهاية واحد انكل عند اللاترة مالبس والثاني في السافنة الكوبليتي جونشن. البيرفوريتورز دول كلهم ميديال ولاترال انكل ومش انكل متقسمين تاني دايركت وانديركت. تمام بصوا لي بقى على السبوره لو البيرفوريتور ده من السوبرفيشال بين بيتابع خرم الفاشيا ودخل على الديب سيستم مباشره وصله واحده ودايركت بيرفوريتور. لو حصلت الحركه دي بقى ان حضرتك ادي سوبرفيشال بين وده ده بيرفوريت صح؟ قبله في النص طبعا غير الفاشيا اللي قبل المصل وخلال المصل بالضبط ان دي بتديك ده مصل فبتشوف المصل ادي مصل وحصله بريك داون انتو سيرفس كابيلري بعدين من انذر سيرفس كابيلري بتاعتي راح طلع منهم واحد تاني وراح جوني يجيب دايركت كوميونيكيشن ولا اندايركت كوميونيكيشن؟ اندايركت. يبقى البيرفوريتور في منهم دايركت كوميونيكيتور وفي منهم اندايركت كوميونيكيتور. حتى تطلع وان تيوب كتير في الفاشيا كتير في المصر وده بريك داون زي ما انت تيوب واحد ومعدي وصل بالدين انت في دايركت دخلت المصر بريك داون انتو سيرس اوف كابيلاريز ذن انذر سيرس اوف كابيلاريز بارتل راح توصل بالدين الكوميونيكيشن حصل كده ثرو تمام اندايركت. البيرفوريتور متقسمين لدايركت كوميونيكيتور واندايركت كوميونيكيتور. Thank you. ده الاناتومي بتاع الدي اس سيرتيرن صور اللي مطلوب من حضراتكم تحليل عليك. ما هالبكاترة بقى ده قلبي ده كله يا نانتي ليه مطلوبنا وضينا نفسي تعريف كده طبعا عشان افقص يجيبوا للسمك ولا ماشي ده السؤال الوحيد عندنا لو عمل بالضبط هو ايه الفرق بين جوانا البون مش بون بين جوانا اللي جنب الناس مش تعمل عناتهم يقول لك ايه الفرق بين الكمبيوتر والكمبيوتر سوري تريكوز دي سبحانك كلينيكال الناس اللي عندنا اللي هم ترايزون 21 تمام يقول لك هو ايه الفرق بين الكمبيوتر والكمبيوتر ثانيه واحده دي مفيش فرق هم الكمبيوتر متقسمين دايركت كوميونيكيتور ودايركت كوميونيكيتور ده مش حدوته ده حدوته تانية عشان تقول لي الفرق بين ده وده ايه الفرق بين السوبرفيشال ودي باور لك انما الكمبيوتر في الاخر يا دايركت كوميونيكيتور يا اندايركت هقول لك على حاجه تحط القطر لو انت عايز بقى تغلب غلط سبحان قلت لك سؤال انت مش عارف الفرق انت مش هتعرف ترد عليه قول له حاجه ممكن اعرف حاجه الفرق هتبقى طالب وتاخد فرصه انك تعرف مثلا امتحان اخر سنه ايوه انا متوقع الرد ده طبعا لو عارف كان هيقول لك ايوه عشان هو مش عارف انت هتحرجه ما هو انت حركته قلت لها من الشهر ومش عارف اجابته خلاص يعني انت انت وجدت طريقه مختلفه وعايز تبص انت عارف انت بتقول ايه بس انت بتقول عارف طالما حضرتك بتضيع تعالى لي بقى عشان انت بتضيع بقى ما انتش قدامها تعالى قول لي بقى حضرتك انا لسه كده انا عامله ازاي وعلى قدي وما لقيتهاش في حته فكنت اتعلم من حضرتك مثال هدف ما كنتش اتعلم من الاستاذ زيد هتعلم امتى؟ وانا يا بيه عايز اخد فرصه الامتحان ده This is my last chance to learn if I miss this chance I will never learn again please tell me what the difference between a perfect بقول لك يا ابني روح اقرا في الكتاب قول له ما عنديش كتب حته ما اعرفش الكلام ده انا مش هروح النهارده من غير ما اعرف انا هاخد فرصه حضرتك بس عايز حد يقول لي الفرق وصلنا كده قلت له حد وراح مين من فريقكم حد دخل عندنا ايه بقى قال لي برضه مش عارف لا كان انت عارف يعني لو كان عارف يعني وانت عارف انت عايز تقول لي انا كده احنا عندنا شله كتير قوي لا مش انديفيدوال انا اقدر اقول لك ان احنا عندنا مثلا 30% في لا سؤال ما احنا انت واحد ايه واحد ايه نايم موجود شركه واحد اسمه نبي خمسه طيب بيقول لي اسم ايه للاسف ناس محترمه عندنا جدا اللي هم الاستريمي في القناه اللي هم قايلين يقول لك احنا بنلعب في كده يقول لك ده اجمال في الاندر جراد تمام ديسكشن تمام انك تعلم من الاولاد يقول لك انا المعلومه اللي هديها بعد الامتحان فبيقول لك دايما لو انت سالت اساسا ما خدتش دي الفرصه الذهبيه معلمك في اللحظه دي ما نقطعش منها انما لو حاجه امتحان بوست جرادويت انا ياخد والدي كده فطبعا قلت له بوست جرادويت ماجستير دكتوراه انت هتاخد لايسنس كده تبقى قاتل مختلف دروس تمام مره ثانيه واحده انت لو خدت ماجستير من عندنا كاتب على عيادتك ماجستير جراحه او دكتوراه وموضت عيان بجاه يوم هتروح المحكمه حسب ريحتك ليه؟ النهارده المحكمه بتدخل عشان تحكم انت تحت اهمال طبي ولا مش اهمال طبي مين اللي هيدي قرار في الموضوع ده؟ واحد معاه دكتوراه لازم نرجع لك انت كدكتور عندك دكتوراه يعني انت اللي معاه دكتوراه هو المرجع الفاينل قانونا ان كان ده اهمال طبي ولا ده خطا وارد اذا كومبليكيشن ممكن تحصل فلو انت اوريدي معاك دكتوراه ازاي انت هتبقى جادج في المنظر ده ما انت قمه الهرم بوست جراد فانت اوت اوف ديسكشن احنا بنقول دايما ان البوست جرادويت تمام سيرتيفيكت احنا بنديها لكم اتلايسنس كده احنا بنخلي الناس دي قاتله محترفين بروحهم تقدر تموت ومعاك ترخيص حتى لو انت قاتل بوست هو تريد انت لسه حتى لو عملك حاجه انا بوست تاني جوز بقى مراتك يا انت لسه في بعت الجلد واحد انت برضه في اعدام انت دكتوراه Thank you. البريك داون ثرو ذا ماسل. اوكي في ايه غلط؟ لا ما فيش ميتابولايت بعد يعني في ميتابولايت بعد لا انا مش فاهم قصدك انا نفسي تفهميني قصدك عشان اقدر اشرحها لك هي دي النقطه انا عايز قصدي ان هو يعني بيبقى اي مش عارف يكون اي تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام النهاردة لو انت احتاجاتي مكان ده مش على دين انا بتكلم على arterial لو انت عندك arterial obstruction بالتيز لو انت بتكلمي فعلا وفي decrease في arterial blood flow خلاص فالسال مش مصر او سال بالضباط بدل ما هي شغالة على aerobic metabolism هتشفت على anaerobic metabolism ومع الaerobic metabolism فيها accumulation of metabolite which is lactic acid والaccumulation of lactic acid هو اللي بيدخل المعصل في كرام فالحدوثة كلها arterial مش دين يعني الموضوع جاي arterial cases نتج عن الكيميا you are making the aerobic metabolism so you shift the anaerobic and the product is lactic acid the accumulation of lactic acid هو اللي كان في ريسيب ده نعمل بإنزيم انفاز ده مصر هو ده اللي دخلني ده ساعتها من الكلام مش accumulation of metabolite تمام لان ما عادش عندي cash flow والcash flow عمره معتمد على flow arterial طالما عندي good arterial flow هيبقى عندي good vena تمام return ده السؤال بقى اللي انتوا سألتيني ورا سعادتك الفينا السيستم اللي دوت بيبقى ماشي ازاي هديتكم اتجاه تماما وبصوا انا هعمل ايه عايز بقى اللي انت فتحت على السؤال بس بصراحه في كلام مهم احنا ربنا لما خلق حاجه اسمها سنترال هارت خلق حاجه اسمها بريفرال هارت اللي هو الجنب ده بريفرال هارت انت عندك بامب بتاع ربنا خلق دعم كمان بامب surrounded by a tight pressure وحط البيت دي جين هو فدي جين سبورتد تماما دي جين سبورتد وانت بقى strong muscle plus strong pressure covering يعني superficial بينها هتحط في الجلد وحط الجلد وحط الجلد حواليهم باك وسبجكت الجرافيتي يعني ان سبورت تماما وربنا ما كانش بيدي الحركه دي تماما حد يعمل سبورت للسوبرفيشال سيستم بالمنظر الثاني شوف حصل ايه احنا من غير ما ناخد بالنا من الاول تمام كل ما حضرتك بتمشي انا ماشي كده اللي بيحصل في الاكي مومنتم من غير تاخد بالك. تمام، كل حركه في مجموعه كونتراكت ومجموعه بالكونتراكت ومجموعه بالتراكت. ايه اللي حصل؟ مجموعه بالتركيب. لما الماسل بالكونتراكت وانتوا معايا قولوا لي هتعمل ايه في الشيب سيستم؟ الزق الدم فين؟ لفوق. لحظه ما تريلاكس في جزء من الثانيه ما تريلاكس الدم عايز ينزل تحت باي افكت اوف ذا جرافيتي. راح ربنا حاطط فالف في الشيب سيستم عشان الدم اللي جاي سكويز اباف ما يقدرش ينزل ايه؟ تحت. في اللحظه في الثانيه اللي الديب سيستم جاي الديب ماسل بتريلاكس ساعتها الشيب سيستم الثاني من الدم اللي فيه سكويز تعفر. يبقى ساعتها البريشر ان ديز جين بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ديز نيجاتيف بريشر في هذه الثانيه بالظبط هيباك بلاد للسوبرفيشال الديب عن طريق البرفريت. يبقى انت مع كل ما بتمشي عمال تباك بلاد للسوبرفيشال الديب يبقى انت كده انشورنج ان انت كيسنج السوبرفيشال كيسنج توتالي امتي وبالتالي ما عادش فيه اي كونجيشن. هو السؤال الثاني طب المصل لما هتكونتراكت ثاني لما بتسكويز بلاد باكورد ممكن تسكويز ذا بلاد باكورد ثروت ذا سوبرفيشال سوبرفيشال سيستم. قال لك ربنا حاطط في الكونفريت بلاد يخلي الدم يمشي بالسوبرفيشال الديب ولو حب يعكس. يبقى انت حضرتك مع كل مره بتمشي فيها مع كل ما تبقى ماسل بالكونتراكت الديب ماسل بالكونتراكت سكويز الديب فين؟ طب ده مش ده؟ في لحظه ريلاكسيشن these segments of the brain at this moment is empty of blood. The pressure negative from under blocking the blood, the superficial, the deep on the lead, the infiltrated. ورجوع الدم عكس الاتجاه غير مسموح به. لو انت فهمت الحته دي هتربوا عليها دلوقتي حالا. مين الصالح السوبرفيشال سيستم عندنا نورمالي؟ الووكينج ولا البرولونج ستاندنج؟ سؤال تاني. احنا ديورنج ووكينج في السوبرفيشال سيستم. عندنا ووكينج دينا في هايبو تنشن ولا ووكينج دينا في هايبو تنشن؟ During walking in the superficial vein. Inside the superficial vein. عندنا walking venous hypotension or the walking venous hypertension. Hypo. And during walking, عملت spike blood من superficial spike blood and the superficial. واللي يفتح الموضوع ده حركة اللي انا اعملها ريفلكسي ده زي ما ناخد بالنا. لو حضرتك مزنوق في محاضرة وحاجة مهمة انت عايز تحضرها مفيش مكان تقعد تواقف. الوقت على رجلك تحت ما تتحركش. دلوقتي مفيش مصدر كونتراكشن فمفيش حاجه عماله تفاك بلاد من ايه؟ من السوبرفيشن. فالسوبرفيشن عمال يجمع دم يجمع دم عمالين كونجست في كونجست مع الكونجست كده يجي لك ايه؟ انت مش واخد بالك تعرف نعمل ايه؟ بس انا كنت برفع رجلي كده فهيبقى على الحته كده بس هي رجلي ريحت شويه لو انا هنزل وعامل دي كده تعرف لو اشتغلت ايه؟ لقيت ان هو في مصدر كونتراكشن فدي سكيبتن سكويز راح شاطر صعب الدم من السوبرفيشن فالكونجشن في السوبرفيشن تطلع فانت تريح انت منزل رجلي ورافع رجلي الثانية انت نفسك لو الوقفه طويله كل شيء عمال تعمل انت مش واخد بالك الكلام ده كله في النت انت لو بتريح في الوقفه كده على طول مش هتعمل طب بعد نص ساعه وقفه كده هتلاقي نفسك في ايه؟ ازاي؟ انت مركز اللي بيتقال في الشرح بس البرين اورينتد اللي بيحصل تحت تلاقي نفسك عمال تعمل اوكي؟ بس فدايما اللي صالح السوبرفيشال سيستم از ووكينج ولا اجين السوبرفيشال سيستم از برولونجد طب يا سامح بالمناسبة ده أفضل سوبرفيشال سيستم ولا ده بالمناسبة عايز ساعة تكييف؟ أي كلام؟ لا الساعة عشان تعمل برضه كونستريكشن، ده تعمل برضه دايلكشن، تطلع كونستريكشن من السوبرفيشال سيستم. يجيلك ماريكورد، يعني مين اللي صار سوبرفيشال سيستم؟ الشتا الوسطية. الشتا صح. ما كنتش انت بقى هايبر اكتيف انت من دلوقتي تحت البطانيه عمال يبقى عندك 50 تعمل ايه؟ هتقطع السرير انا فاهم في الشتاء بقى اكثر بطانيه واحد لسه عنده 18 سنه ما اكثر بطانيه وين انا بطانيه كنت بقول بقعد طول الشغل تحت البطانيه اسرع بكده طبعا بيجي متقطع هنجي الباثولوجي هنجي الجينيك ستراكشر هنجي التريتمنت يعني لما بيجيبوا اجزاء ما اقدرش اجيب السؤال كله على بعضه من دي بي تي طبعا كلمه دي بي تي يعني دي بي ترومبوز يعني اي دي بيك في جسمنا يحصل له ترومبوز يبقى ايه؟ دي بي تي طبعا حضرتك تامورال ايليا كتير من الكيبه ما هو هيبقى دي بي تي حلو دي بي تي من حد حاجتين حاجه اسمها فلمبوم على فكره فلمب يعني بين اللاتين كومبوزر انت بتعتبر بقى لا ده والترومبو سيلفر هتراي ترومبو وهنا ايه ترومبو خليني الاول دي ملهاش قيمه خالص دي اللي ملهاش قيمه النهارده لو في اي بين بيدرين انفكت بلاد من مكان ما اي ما حضرتك خدت بالك من ابنديكولار فين هو بيدرين ابنديكولار فين دي فين ولا انا غلطان ولا فاضي فين يا لو عندك اكيد ابنديتايز ساعتها الابنديكولار فين دي فين سلايم ضاد ولا فيك بلاد يحصل لك الانتي ما دامج لو لقيت ما دامج ورقه كان النعمة الحديد انت مرتمى الفين ضاعت فالفين ممكن يحصل فيه ايه؟ ترامبس ساعتها ترامبس في سترايز ترامبس ولا سبتك ترامبس؟ سبتك وعشان في انفلاميشن يبقى معاه فايبروزس يقول لك دايما السيبتك ترومبس ادهرنت للفين وول ما هو الفين وول متعور وعشان كده ان السيبتك ترومبس بتاتش وتبعت انبولاي دي كومن ولا رير؟ رير انت اولا عامل ترومبس على سيبتك فين دي كاتين دي كانت كاتين بترومبس فيها فايبروزس هي اوريدي ادهرنت تو ذا فين وول احتمالات بتاتش من تو الانبوليزم قائمه ولا رير؟ رير طب لو حصل عايز حضرتك تبعت كلاين امبلاي ولا سيبتك امبلاي؟ كليبر قايمة كليبر لو انت بعت سيبتك امبلاي من سيستمك جيم هيروح اللانج ساعتها عمل قايمة لانج ابتدي بس للاسف 99 و9 من 10 من حالات الجي بي تي مش في الخانه دي خالص كلهم جايين في الخانه دي كلاين دي ترومبوز حلو هو ايه اللي بقى بين طبيعي زيه زي حضراتكم ده انفلين ولا بيدرين انفكتد بلاد ولا حاجه يحصل له ترومبوز لازم يتحقق عندك الكاوس تريال الثلاثي مع بعض ليه في الكاوس تريال شيء بس الوول ده بيسمع كويس قوي عينين كتير دمج change في البلاد فلو عينين كتير change in the blood composition I need hypercoagulability لازم نتكلم مع بعض طبعا هتلاقي في كل واحده منهم حاطط امثله بس دايما اللي مالك ثلاثه دول مع بعض عارفين مين بوست اوبرتيف بوست اوبرتيف حضرتك رايح بالتريب عشان راجع العمليه وتعبان انت عندك سيزر قطعنا احنا في حضرتك في العمليات لما بان لك صح خناك تخر دم لما يتهرد تمام فجالك هايبركوجلابيلتي هايبر ديسكالسي مع تريحه السرير بيحصل لك اندفيدر دامج قال لك ايه؟ قال لك لان الكف ربنا ما خلقش اثنين عارفين في اول حته بتاعت الوقت ان الكوت يدينا ساينس وانت لما تقعد في السرير انت في مصر مريحها مع المكتبه مع الماتريس ففي فريكشن الفريكشن ما بين الكوت والكمبريشن ما بين الكوت مصر والبيد ماتريس بيعمل ان فيه دامج للدينا ساينس عشان كده اي دي بي تي تتبني في الكوت ما تبقاش بروبوجيت يعني انت دايما اي دي بي تي هتديها كوت سكتنا الترومبه هتاخد داخله كوبيتيا سكت هتكمل كاميرال سكت هتكمل ايليو كاميرال سكت هتطلع لا على طول هنا لازم ما كانش بعمل عشان نقط ما هو كل ده متخلف ساكت كل ده ما هو كل واحده بتعمل كتير بعرفها ده واضح ان عندها يبقى ضايع ما ينفعش اجي لك انا النهارده بينزل في نكبه ترونبوز او ايدي كاميرون وتحت التنين ازاي؟ الكنيشن اوف ذا بلاد بتطلع من تحت لفوق. النهارده عشان تعمل لي الفيبرو ترونبوز لازم الثلاثي يكون متحقق مع بعض. لو في كاوس فاير لو في سوبر كاوس فاير change the role, change the blood composition, change the blood flow state. راح جاي الطحان طلع في وسط القعده كالعاده ودايما بيحب يغلط عليا كل حته. قال لي انا اعرف بقى ناس ويانج واكتف وجالهم دي بي تي صحابي وما كانش عندهم بالكوستر هذا صحابه كوستر انا ما اعرفش ايه ده ده دليل واضح انك ما عرفش الدنيا غيركم. لا بقى شباب يا راجل دي بتجيب الموديل امبوليت ما صدق ده يعني. قال لك بقى ذا كومن بريزنتيشن اوف دي بي تي كومن كلينيكال بريزنتيشن اوف دي بي تي اذن ذات فروم بارمالي امبوليت. فجيت طحن قال لي قول لي بقى اصحابي دول حصل لهم كده ازاي؟ طلع في ناس مننا خلقت ربنا عندهم كونجنتال ديفيشنسي في بروتين تي وبروتين اف وانتي ثرومبين تي ده بتوع الهيماتولوجي. عندهم ثلاث تمارين دلوقتي الكانتك والاكتراكت الباسويت الثلاثة دول بيحسوا عاجلة. لو انت مولود خلقة ربنا by congenital deficiency protein T protein F انت ثروبين ثلاثة انت من يوم اتولدت تفكك ان يجيلك جي بي تي. تعرف ثلاث دول انفلونزا وتخلت بس 38 ثلاثة رجالة وتخلت بس حبة سواتي انت دخلت حبة dehydration مع غول بول هتخلق في جي بي تي من غير بلد ولا تشيش في كوت الوول ولا تشيبه. فالنهاردة الناس رجالهم جي بي تي ما كانش عندهم كاوستريات الشيخ هم اللي عندهم congenital deficiency protein T protein F and anti-thrombin T. اوكي؟ لازم يكتبوا في الامتحان واضح وصريح. انا حاطط من في الكتاب تبع بالكاوت كمان. لما تكتبهم في الامتحان يا تحطهم في خط لوحدهم يا تبروزهم تكتبهم في لون ثاني يا تحطهم فوق بس فهموا ان انت عارف ان في الدنيا حاجه اسمها protein T protein F and anti-thrombin T deficiency بتعمل في الصوم فاكتور في الجي بي تي حتى فعدم وجود بالكاوت بقولك اتطحنش الصبح وحفظهم كده انهم كانوا اصحابه في الحضانة لما دول استقلعت دول اصحاب الحضانة كي جي وان ما دول بعدوش اصحابه لما ماتوا ما دول ايام اصحابه جداد ليه اصحابه كمان ماتوا من ترنومي الكلاس ما دول اصحابه جداد اللي بعد الاسلام مات ما كل الناس يعرفهم بيموتوا بتفهمش ليه فيتعرف كده انا بصحاب جداد لو وقته خلاص الحته الجايه في الشرح دي كتير جدا هتلاقيكم اكتشاف تماما هتركزوا معايا في السبوره وهتسجلوا عينيكم وودانكم ومخكم وفي العاده الخطر جدا ماكسيمم ادرينالين ماكسيمم كورتيزون. خطوه ازاي بيحصل دي بي تي ده الباثوجينيسيس ومضاعفات طحان فورجيت اباوت ذا بوك ما حدش يعرف يقول ميت البوك لان انا هتكلم فيه دلوقتي مش بتكلم فيه بتاعي هتلاقي نفسك عمال تايه رايح جاي مش عارف انا فين وبعد ما اخلص اقول لك انا اتكلمت امتى. ادي دي سيستم فين ده دي فين هم مثلا في الكوكيتيال والفيمورال ودي فيروس تصور طبيعي حاجه ساعه this is normal in the media damage that's very normal in the media itself ونقول انا عند حضرتك كلمة كبتين هنا حصل كام في الفيديو الدمج السيجمنت دي النهارده سموث لاين ولا راف لاين؟ ستيب باي ستيب الحتة الراف لاين دي بسرعة تحصل ايه؟ ليفت ادهيشن وليفت ادهيشن وانا كنت اطلع اجريجيشن اجريجيشن في تعمل اجريجيشن للكوجيليشن كاسكيد اللي هو بتاع الانترو باس واي اللي هو كان فاكتور واحد يعني فاكتور 2 وفاكتور 2 يعني فاكتور 16 وفاكتور 16 وفاكتور 3 يعني فاكتور 707 و707 وجود فاكتور 444 مع جون جراند مع معنى المهم لغايه نوصل 13 خلاص الاند ريزلت حاجه حولت الفايبرنجن انتو هايبر. طب صح؟ مش كان نهاية الكاسكيد؟ الآن دلوقتي إن حضرتك عملت لي فوق الكونكت ديت فايبر نتورك، عملت لي شبكة. الشبكة دي الدايمتر بتاعتها أصغر من الدايمتر بتاع الأر بي تي، بتفضل الأر بي تي في النص. حط الحاجة هنا الأر بي تي. رائع. السيرفس أو الفايبر إنجن أو الفايبر نتورك، إنت مو سيرفس ولا هاب سيرفس. ينهمس another layer of plated aggregation and plated adhesion. فيشن الفاكتور ثلاثة في F3 وشيل إياها تأكيد الكوردينيشن تفكير تاني تعمل لي حضرتك another. entangle more and more arc. هيفضل بالمنظر ده لغايه ما حضرتك هتعمل لي توتال اوكلوجن للدايمتر اوف ديمان. عملت انا اوكلوجن للدايمتر. اللي حصل في الاخر بعد ما الترامب دي عملت ايه اوكلوجن؟ بقى عامله حضرتك لير بليتلت ولير ار بي تي، لير بليتلت ولير ار بي تي، فلير تيل ولير ريد، ولير تيل ولير ريد كان اسمها اللاين دول. كان يقول لك بلاد كلوت ايوه كان في لاين بالزام تيل تيل بليتلت ار بي تي بليتلت ار بي تي. وانس حضرتك انت بدات تمشي معايا عملت توتال اوكلوجن للدايمتر اوف ديمان. الفين ده هيحصل له فيلر ولا لا؟ هيحصل له فيلر. فيز التيم ان انت عندك تحت ترومبوزس وده اللي جاي كده لغايه تحت الخط لغايه البيك تو لغايه الجراف وبروكسيمال هيبقى عند حضرتك الستيزس والبروباجيتنج كلوت لغايه اول تريبيوتري ممكن يجيب لحضرتك ايه؟ فريش فلو. سؤال طبيعي البروباجيتنج كلوت اللي طلعت لفوق دي مش ادرنت الان وورد. البروباجيتنج كلوت دي حصلت في حته سليمه الانتي ما فيها سليمه. الاوريجينال ترومبس ادرنت ذا ان وورد. الاوريجينال ترومبس حصلت على هيلثي انتي ما وعلى دامج انتي ما دي ادرنت. الاستيز اللي حصل بعد كده عمال يتروباجيت تمام؟ دي مش لازقه انها حصلت في حته من الجين هيلثي ولا مش هيلثي تمام؟ وطالما ذا بروباجيتنج كلوت از نوت ادنت تو ذا وول احتمالات انها تفراجمنت وتتاتش وتبعت امبولايز قائمه تمام؟ يعني النهارده العيان اللي عنده دي تي لو الكير فكر يقوم من السرير اللي عندهم دي تي دول حقيقه تقعد في السرير مش هتتحرك لمده اسبوع 10 ايام يقول لك روح الحمام يقول لك انا متعذب هيجيبوا لك كوتشي وتعمل تواليت في السرير. طب هنزل اجيب الشيء تحت يا ولد انت لو راجل حرك رجليه خلي بس منطقة كونتراكت خلي منطقة كونتراكت على الجين ده دي على طول هتفراجمنت لان دي مش قادره خلاص وتبعت لحضرتك امبولايز تعمل لك ايه؟ بالمونري امبوليز. يبقى البالمونري امبوليز فروم ذا بروباجيتنج كلوت نمبر فروم ذا اوريجينال تمام ترامب معايا لغايه دلوقتي؟ بعد 10 ايام تقريبا يبتدي يحصل اكتيفيشن للفايبرينوليتيك سيستم الفايبرينو لايتن يبتدي يعمل له ريكانلايزيشن للفين يبتدي يقفله في الترومبس يدوبها لك تاني هيحصل منظر ده حتى دوب الكلام ده كله وتعمل ريكانلايزيشن للفين بس الخسائر الخسائر اللي حصلت ولا ايه؟ البروباجيشن كلوت اللي كانت طالعه لفوق دي مع الاوريجنال ترومبس بوظتها في البلط فانت رجع لي الديب سيستم البلب فايبر لان الكلوت اللي طالعه تمام خلت البلب مهرب يعني كانت بتفتح نفسها سكه بس اب مور ميت اتش اذر خلاص فانت لما بيحصل لك ريكانلايزيشن راجع الديب سيستم وداوت بلب يعني الدم ده اللي يطلع لفوق النهارده ينزل تحت باي اتاك جرافيك تمام ادي اول مصيبه انت راجع بيها. المصيبه الثانيه ان الديب مش هيحصل له كومبليت ريكانلايزيشن الاوريجنال 1 البروجيتنج التاكس كلها البروجيتنج دي هبله الاوريجينال 1 الحتت اللي كانت مع الانتما كانت على عن هيك شيء انتما دي بقت اوريدي فور ايفر ادرنت عند الحته دي فانت راجع لي the complete patency of the deep system ولا incomplete patency؟ او في لغتنا احنا جراحين the complete recanalization ولا incomplete recanalization؟ انت راجع في نار اليومن رائع وراجع في كونتنت بالب ولا راجع من كونتنت بالب؟ راجع لي الكونتنت بالب يعني حضرتك بعد ما خدت من الدي جي تي والدي جي تي تمام حضرتك رجع لي الدي جي تي الفراشه بتاعي عالي جدا صح؟ طب انا غلطان ولا في بالب الدم مسحوب الجرافيكي ورجع لي باليوم الضيق. الفيد البريشر العالي ده الفلات انتنت على السوبرفيشال سيستم مين اللي واقف وشك البالز كريتيك، بس البريشر العالي هي مطير البالز، البالز ده هيبوظ هيحصل له انكمبتنس. الفيد النهارده بدل ما كان زمان الدم يمشي من السوبرفيشال سيستم هيعتف الفيد يمشي منين؟ الفيد السوبرفيشال هيحصل له ايه؟ عشان يعرف، وعلشان يعرف يأكوموديت البريشر العالي ده يحصل له دايلاتيشن الونجيشن ان سو كول برايمري فاريكوز ولا سكند ايه؟ سكند فاريكوز. لسه حضرتك تحلو، لسه تحلو قوي. البريشر العالي في السوبرفيشال سيستم ده هيرفلكت نفسه على السوبر بتاعته، هو ده السين نفسه. ولو حضرتك في الدنيا فات حضرتك كنت جايب ده بنيون صغيره اللي هي مين؟ التريبيوتر. البريشر العالي ده هيرفلكت نفسه على التريبيوتر ولا لا؟ فالبريشر يبتدي يزيد يعلى. تظهروا عليه. عندنا خلق في كود البسل عندنا ارتريز وفيز والانفاتيك فورس بيقول البسل عندنا مخرمة، بس الفورس عندنا دي ار سو مانيوت فورس بحيث ما هتسمح اطلاقا في الظروف العادية الانترا باكتر كونتنت انها تطلع البار. لما البريشر بيعلى بزيد وتحصل ستاتش استاذ الوصول جاوب اول حاجة هتخرج بره بمتاثلات البلازما. طول ما حضرتك تبتت البريد فلويد كم انترا باسلر في اكترا باسلر وجمع مية في الطاق الدنيا الثالث هيبقى كلينيكال ايه؟ ادي واحد. نمرة اثنين السكند اسكيب فروم ذا انلارج كورس خلاص الار بي سيز طول ما تطلع في الطاق الدنيا الثالث يحصل لها سيكوستريشن فطلع من جواها هيموبلين والهيموبلين بنهيب وبروفن الكلوب اللي بلاك ما كنتش ياخده مره ثانيه بوتك الهيم الهيم اير وبروتو بروتو ابتديت حضرتك تعمل لي اير ديبوزيشن اندر سكين بعد بروتو اندر سكين هيخلي الكلر بتاع اوفر لاين سكين سيجمنت وجود الاير اندر سكين نورمال ولا كده اكستريم كيميكال ايرشن ثالثا فيخلي الاوفر لاين سكين في انفلاميشن بحضرتك يا بتوع الدربة اسمها الدرماتايت حتى كان في شرطة في كتاب الدرماتولوجي اللي اسمها ستاجنيشن درماتايت هي ايه؟ انتوا فاهمين في ستاجنيشن درماتايت طبعا طبعا الجراحة هي دي الستاجنيشن هي دي طبعا عندك درماتايت خليكم عايز تشيكوا عشان تشيكوا مهمة جدا عايز مش هتسكت الحتة بتاعتك هتخرج هتخرج بضوافرك في حته جايه في السكين قريبه من تراب الشارع من الوتيكه حاجه بخلي فيها انفكشن وبخلي فيها قشره وكراب والدنيا هنا هتبوظ وانت دخلتني في اجهزه رائع. نهايه الحدوته دي لسه ما خلصتش. قال لك السكند تو السكين او السيرج تو السكين بعد البلازما والار بي سي الفايبرينوجين. الفايبرينوجين اول ما بيطلع لبره بيتحول لفايبر عندك فايبرين في الصف الثاني ان اديشن الايتس بتاعت الايرن هيحصلها هيلينج باي باي روب. يعني كل ما كان صف الثاني طري وحلو زي اللي عندنا في عارف منين يا بطه ده اللي هو بتنسى هنا تلاقي صف طري وحلو هتلاقي ناشف بقى حجر بقى عند حضرتك هنا بسموها الصفعه تايت قوي صف الثاني يعني لايبو لايبو يعني فات واوفر لاين سكيم لكن ماتوا. طيب واكستنسيف فايبروزس حضرتك دخلت هايبو درماتوسكليروزس وفاهم ان حضرتك منظر اسمه ذا شامبين افير كان دكتور فرنساوي طبعا فرنسا هي بلد الشامبانيا دي طبعا شاف نيكتيف واللور ثيرد اوف ذا ليج حصل فيه سيجيف فايبروزس فلا حاجه من فوق مورمه قد كده بعدين نزله على كونستريكشن قال لك شفت المنظر ده قبل كده قال لك ازازه شامبانيا مقلوبه كمان باظه يا اخي مقلوبه اي حاجه ازازه الميه لو قلبتها لك تسميها انفيرت شامبين ثانيه واحده يعني انفيرت شامبين بطل اكيد انت اتحاد حاجتين ده ماسك ايديها طب هايبو لسه الحدوته ما خلصتش لسه حاول ما خلصتش في حاجه اسمها حلقه في النص وانا لسه بكتب نمره واحد ودخل على الاثنين راح سامح حبيبي كده في النص وقال لي اصبر وانا طنشت كان لسه دورها ما جاش. الضغط الدنيا فات لما كان معدي فيه فينيون كان معدي فيه ارتريول رايح هتدي للتي بلس. لما انت عملت في الضغط الدنيا فاي بروجكت قضيت الارتريول دول رائع، وبالتالي تسكين هتجيب ليا سفرنج كم كم ان اسكيميك سكين وذ اني مينيمال تروما بريك داون. خمسه بريك داون يعمل حضرتك ايه؟ سته الترا. هتبقى كرونيك الترا ولا مش كرونيك؟ كرونيك دي عشان تجيل عايزه بلاد سبلاي، وانت مفيش كرونيك الترا ممتاز. وكرونيك الترا بتتابع سنين وسنين وسنين وفي اللاج وجنب تراب الشارع والمتاخه الريتيشن. قال لك ممكن على لونج تيرم فروم ذا كرونيك الريتيشن اتكنسل ماليجنت، والقلب الماليجنت يسموها مارجرين الترا. والحد مارجرين الله يرحمه بيبشبش الكوبري تحت راسه بريء منها تماما. الحد مارجرين لما وصف الالتر بتاعه وصفها وصفها بترن الالتر وبيتقال لها دي كانت تتحرق عندنا مارجرين وصف المرة عين محروق مكان الحرق كله رم وكل الحتة كوصة الحرق مش راجع تاني. وعلى اللونج تيرم الحته اللي ما لمتش بعد كام سنه هتبقى ملكه. فقال لك لو انت عندك بيرد الترا ممكن تهيل اوفر تايم تبقى ملكه. جينج ام ذا فيرست وان هو ديسكرايب ذس. فبالتالي سماها ده اسمه ايه؟ هو مات الراجل. احنا جينا بعديه بقى بقت اي بماين الترا تقل ملكه بقينا بنسميها مارجرين مجازا. طبعا ده غلط. عندنا في الامتحان يقول لك هي الحاله فريكون وعنده الترا يقول لك ايه من غير ما يكون مارجرين. يقول لك يعني مارجرين مارجرين دول ايه مرجلين مرجلين يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني احياد ابوك يا شيخه ما كان دكتور مش عشان البورصه تمام. وكان هو ما كان مدرس عربي في الاول وبقى العصر كان هو اللي بيحاول ينفذها. ايوه وكنت كتير ثاني ما كان الدكتور بتاعه في البورصه بس كان خد عشان يقول له احياد احياد احياد ابوك احياد ابوك يا شيخ تبلغني اول باول لغايه ما كسبت هنا اوكي تقول له الحاج مرجلين الله يرحمه ويبقى مش صور تحت راسه وطاقه وطاقه بجرم ما طاقهش طاق اب. انا لسه خلصت كده عشان تبص في الكتاب عشان اتشاركوا انا بتكلم فين. انا دوك لما هخلص اقول لكم انا بتكلم فين. انا حسب ما تحب تسمع اكمل الحته دي ما تقطعهاش خلي تعرف اللي انتوا عايزينه. انا بالمنظر ده عندي ثلاثي طبعا السباعي اللي قدام حضراتكم دي كلها على بعضها انتوا عارفينها بتتحط تحت عنوان كبير اسمه سكين كومبليكيشن. اللي حصل من الاول خالص يا امام اسمع معايا بقى الحدوته كانت ناديه يا داليا والكين كومبليت ريكانلايزيشن اوف ذا ديب سيستم صح؟ دي فكره واحد incomplete. طب الناس بتتكلم في الكتاب والله لما هتعملوا ايه ما تعرفوا انا بتكلم فين. الشق الثاني ان الكلام ده كان بوست باي سكندري فيريكوز مالتريشر ريفلكت نفسه على بلس سكندري فيريكوز زين السكندري فيريكوز بتترتب على انترنت تيم بلس تيم الثلاثة دول اسمهم chronic venous insufficiency of the lower limb. الكلام ده ما حصلش ان عندك chronic venous insufficiency of the lower limb. الاسم الثاني the post synthetic syndrome ما بعد ال DVT. يبقى كل post synthetic syndrome هي هي ال chronic venous in اللي هي including three major problems. Incomplete canalization of the system. Second varicose vein. والسكين كومبليكيشن. انا اخيط لحضراتكم بقول لكم انا بتكلم سكين. العنين اللي بعد اللي هم البوست سيندروم النهارده دول اما تيجي يمشوا بقى زي حضراتكم. during walking. I'm not walking venous pump superficial system. Walking venous hypotension or walking venous hypertension? Hypertension. And the heart, that deep system, no more sucking blood from the superficial, pushing blood. I'll tell you, I'm not walking venous hypertension. أنا اتكلمت فين؟ أنا عارف الكتاب. بداية الحدوتة كانت بادية صفحة 127 اللي هي البوست جينيسيس وبقية 28 لغاية الاكسبكتد صح؟ اللي هي اكمالة جاية في الحصة الجاية إن شاء الله تمام؟ في صفحة 137 أول صفحة 137 في الريكورد مكتوب الـ Key Complication. أنا كده شرحت الـ Key Complication بس الصورة كانت لازم تطلع على بعضها. الصورة كاملة ما ينفعش كانت من الحدوته ماشي اللي انتوا بتدوروا عليها فين الاكثر والهجز وانا عمال اعرف العصب بالصبح ده في 137 عشان عارفين انا كنت بتكلم فين وبعد استنى في الحته دي الموضوع ده جه سؤال واحد من 98 كان عندنا سؤال مشهور قال لك ليه انا اكونت اون ذا بارت جينيس اوف جي بي تي بس وسكت عليه 15 دقيقه ليه انا اكونت اون ذا بارت لازم نتكلم عن البريكوت اللي هي الحين تمام كومبليكيشن عادي تاني تاني الحته دي كريتيكال كده خلصت بالنسبه لي الحمد لله اتفهمت دي اللي مبني عليها الجي دي كله اتفهمت لو كان هو ايه الهدف عشان الترامب تبقى من فوق صوفت ومن تحت يسر اللي فوق كانت الترامب تمام لا اللي هي فوق الخط الجي كلاس وكانت حصلت انقاض ذهاب في من في البيت اه دي كانت اه انما دي الاوريجينال ترامب اللي حصلت انقاض ده دامج سيجمنت ودي اللي كانت سيجمنت ده فين هو ايه فني هو في دم وفوق لغاية اول تبريد في فريش فلو وطالما انت ما تجيش تبريد كده فريش فلو نقط اول ما يجيب دم فريش فلو هيقف واضح طبعا انت حاجة لازم هتقف عند اللونج ساتنس ولو فريش فلو في اللونج ساتنس مش حلو حاجة هتكمل لفوق كمان اللونج ساتنس برضه كان فيه سكينة عبيط كل هذه حاجات عبيطة وايه اللي جايبها من السفيشة السكينة ولما عبيط جاي من السكينة ايه الفلو اللي في التربريتور حتى الدم جاي من السكينة This is the gush for the major volume of blood اللي لو دخل في فرق بين حركتها تفتحها على الاخر عشان تفتح لي الترسوب هتقول لي الترسوب الميه اللي نازله دي الجرش اللي هيوقفني يبقى عندك حاجه على الارض دي بقى تخلص منها يقول لك سايق المحل سايق المنطقه هات لي جرده الميه خرطوم برضه تغير كل كتفك هتفتح لي نقطتين ميه تعمل لي كده انت ما فاهمش حاجه هو ده اللي بيوقف الكلاس اللي انا تمشي الدم الصغير ده لا انا ما عنديش اللي هيوقفها يكون عندي ميجر فريش فلو هو بيتقالي ما انت كل السكه معاك كده قال لك بس الكوت الفيترس كان فارغ مش ده مش ده صالم جاش مش ده الفلو المحترم هيوقف لا لا الموضوع بدا بس ايه السبب اللي بدا هو الكاوتر ايه الكاوتر change the blood composition, change the better word. تاني تعمل platelet aggregation و platelet حدود الجسم مع بعضها. طب ليه ما اللي تبدأ مش مادة في الورجانيزيشن؟ هو هاد احصل لها ورجانيزيشن تاني؟ في الاول مش مادة. الوريشن احترام انت تمسك لما احصل لها كلمة ورجانيزيشن ورجانيزيشن يعني فايبروز. انت تمسك مجرد فايبروز ازاي؟ مش انت جديد فايبروز to get added into the big word؟ في بداية الحدوتة كانت platelet aggregation و platelet انا كنترول هذا الدم انت محتاج في الدم بعد يومين ثلاثه من الامس لما تيجي تحصل اورجانيزيشن بس سي فايكوزس تيجي يحصل ايه؟ مش هو ده بعد كده مش ده الفلوري وقف الدمبل ولا وقف الدمبل ما انا موقفش ترومبك يبقى الموضوع انا كان شرحته من كام جنب لا قصدي فرضا انا رافض ان ما حطيتيش البريشر عشان البريشر السوبرفيشال عالي ينفعش البريشر البريشر عالي في السوبرفيشال سكندري للبريشر عالي في الديب صح؟ والبريشر عالي في الديب خاطر نتيجه الان كومبليت ريكامل ما هي دي بقى لا كان يعني طبعا احنا دخلنا ايه الادو على كل دخلته دي الكوارنت ان الغربة هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا بدنا نحكي معايا دلوقتي احنا خليكم معايا دلوقتي خلصت لغايه الاخر عشان انا لغايه الاخر خلاص يا ريت علشان اخلص الموضوع على بعضه تخش في كلينيك البيت قال لك مين هم الناس الهاي ريسك اللي جيلهم جديد قال لك بصراحة أشهر مجموعة في الدنيا هم الجول فوق بتاعهم كلهم عاملين عمليات ولا بيلينا في الكراية غيرهم بقى قال لك الأوبيز أوبيز تخان وحركتهم ضعيفة وطبعا تقل البطن على الرجلين عملت البريجننسي مالجننسي. اظن يا ترى تفتكر انا اليوم في يوم من الايام ان في صنف ده انترنال كارسينوما زي كانسر بانكريس بالتكليف كوربريشن فاكتور كانت بتعمل حاجه اسمها بروستو فاين. انت لو عندك تيومر بالتكليف كوربريشن فاكتور ده دخلك في هايبر كوكس فممكن يعمل لحضرتك 8 جي بي تي. الريسك فاكتور كتيره كمان هيفضل اهم ريسك فاكتور على الاطلاق هو مين؟ الفورس اوف. دخلني في كلينيكال بيكشن ذا كومن كلينيكال بريزنتيشن of pulmonary embolism, sorry, of DVT, standard death from pulmonary embolism. هيكون بضحك. عند طب بتعمل clinical presentation. ما انت قلت بقى خلاص تعمل presentation دي. تمام؟ قال لك مقطع. للأسف الناس بيبقوا سايلنت. خلاص وما نعرفش انا بعمل كورونات من pulmonary embolism. ده لو عاش. انت البتاش من pulmonary embolism من الاول خالص قبل ما يحصل الكلام ده كله. لا استنى لحظه يا طارق. طب لو هتعمل تاكل بفاريكوز جيل معناه ان الديب كرامبس رايح فاضل كاناليزيشن. يعني خلاص معاك عندك حاجه لوست فرجمنت عندنا خلاص المرحله خطر. طيب اي مجموعه حضرتك يا سامح في الريسك جروب اللي تحت ايد حضرتك يا دكتور حضرتك تعمل فيهم ايرلي ديتكشن اند بريفنشن اوف دي في تي عشان ما يجيش قانون الجلد. قال لك بص انا مش هحضر على ناس في البيوت اقول لهم عندكم حد عامل عشان بس احنا بنتكلم في الدي في تي. عندكم حد ومين؟ تمام عندكم حد عنده كانسر عملها ازاي؟ انما اللي في ايدك دايما فين؟ لانه معاك في المستشفى. حاول تاني تفكير جديد. لو قبل ما يحصل هو في بدايته من غير ما يبقى لسه في مانيفستيشن قال لك لو حضرتك في الارلي بوست اوب سيريس تمام؟ فيفر كان اكسبلين فروم ذا اوبريشن اند تاكي كارديا اكسبلين فروم ذا فيفر الف مبروك جي بي تي. بمعنى معاك العام بتاعي ثالث يوم العمليه ثاني يوم العمليه حرارته 39. قال له حضرتك اكيد عندك يو تي انفكشن من اثرت انها في العمليه. انت عندك جي انفكشن؟ قال لي لا ما عنديش انفكشن. انت جالك ريسبيراتوري انفكشن تجارك بيوجعك. قال لي انا بطلع كويس قوي. قال له لا يبقى خلاص نجحت في العمليه وتمام عندك كل انفكشن اكش في الجرح حلقه زي الفل. قال له بس الكاميرا اللي رتبوها لك الدكتور محليل عملت لك سيلولايتس وبتاع تلاقي دراعه زي الفل. قال له فيفر ليه طيب؟ ده سول ثروت ولا بدل انفكشن وبعشن دي وكانوا نظيفه. قال لك فيفر انا ستين فروم ذا اوبريشن سيلا تابع لو الالعم بقى وتاكي كارديا ستين فروم ذا فيفر الحراره 39 وعلي الضغط كام؟ 20 يعني اخرك الاكت 110 120 بس المشكله الضغط بتاعك 160 تاكي كارديا ستين فروم ذا فيفر فيفر انا ستين فروم ذا اوبريشن تاكي كارديا ستين فروم ذا فيفر دي في فيفر دي بدايه دي بقى دي فيفر لان حضرتك مع بدايه البليتد اجريجيشن بليتد اجريجيشن بيطلع منهم هايدوزاين بيشتغلوا دايركت على الهيت ريجوليتري سنتر في الهايبو ثايرويد يعملوا فيفر وليهم دايركت ماي كارديال ستيمولنت افكت ايفر سيل افكت اوف ذا تي. فانت بنحتاج الاجريجيشن الروتين اللي بيحصل طلع لايف تايم اشتغلت على الهيت ريجوليتري سنتر في الهايبو ثايرويد مع درجه الحراره وكان ليهم دايركت ماي كارديال ستيمولنت افكت صح مع مين تاكي سيل افكت اوف ذا تي الموجود. فهل كان يسبسك دي في تي فهنعمل عمليه لو في كيرلي بوست اوف ذا سيريز كده بقى الكلام الجاي كده مختمت معاك الاسبوع اللي فات كان في كده مربعين هوب في الاخر بوست اوبر في الكيبر وبوست اوبر في الفوميتنج يعني قبل الدكتور دي تجميع عشان طبيعي ومحدش بص عليها تيجي تبص عليها كده كانت في بوست اوبر في الكيبر شت انفكشن ونيمونيا و ده تجميع النهارده ده حتى لو كنت بتخش جاش معاك ايه دي بيجي يعني بوست اوبر في الكيبر ده ساعتها كان يقرا اللي قراه لو كان ركز شويه يقول لك هو الدكتور عمرو بيهزر تبني في الاهلي بوست اوف ذا كيف دي دي دي النهارده ده خلاص كده محطوطه هناك دي اوكي اللي مانيفست بقى طحان اللي هم بقى لا كانوا دي دي باين خلاص بقى انتوا عارفين المين تو كلينيكال بريكوشن دي دي ايه هم حاجتين طب ما تعمل فينا ابستراكشن هيحصل لك معاها ايديما صح زي ايه دي بس وايديما في ايه بالظبط قال لك ايديما اوف ذا ماسل بلس ايديما اوف ذا كيف لان الفينز ارشيد دي ديما او موسل او كلم اللي ربنا محوطها بسترونج فيشير كوفرنج ام ادمتس موسل ودينا سترونج فيشير كوفرنج دي كلمت ولا كلمت حلو يعني عايز اقول لحضرتك ان الجنين تو كلينيكال بريستيشن دي دي كيهم حاجتين تيب وسوالم تيب فروم ذا موسل ديما هي داخله مرتها على كومبارتمنتال سندروم من تصوير الموسل وزين ادمتس وزين قطعت فيشير كوفرنج ده يوم الايام في الاسكينه بتعمل كومبارتمنتال سندروم حلو وعندك ايديما فانت سوول يعني هي عباره عن ايه؟ سوول في كل لم. طيب لو الموضوع كف بين الكوبوزيت بس يعني الموضوع على قد الكاب حتى السلندر تحت النين وعيان ذاك ابن حلال جانا بدري هلاقي تحت النين سولن تمام وبيت هل؟ وحضرتك كنت الكاب في ايدك كده بدل ما تلاقيها مهلبية الكاب مصع بين الطريقة على كده بلول هتلاقيها طوبة من حدامة مصر وفين عفش الكابرين اكسنس انت ما تمسكها تتعصها في ايدك بتتعصها على ايه؟ ترومبون دينا ساينس انا هيفوت من السرير قال لك بقى اكد الحسوسه شاكك يعني خلاص قال لك خد نت موزوره بتاعت التالي ويت البرد بتعلق انا في الناحيه الثانيه قال يعني انت مش شايف بسهوله قدام عليك قد كده كونترن اعمل هومان ساين ايه هومان ساين ده قال لك امسك رجل العيان من فوق واعمل لها سادن بورت فلكشن يعني خد رجلي كده عليا انا ما اصلا بورت فلكشن انت شديت على تيندو اكيد انت عملت ستريتش للجاستروكينيا والسوليه فمش لازم ستريتش وهم الليمتد وجواهم ترومبوز بين العيان مش هيكافي العيان هيفط مع السرير هيموت مش هيقدر الوجع جامد جدا طبعا في اللحظه دي هتلاقي عامل ومات حتى الموت الامبولانس حتى خليتها في فراجمنت خلاص الموسيقى ده توي والكارثه الكبرى لا تفتكروني بقى اقول لك صباح الخير انا جاوبتهم فيها هتاخدوا شهرين عندنا في حفظ الطوارئ هتلاقي للاسف المواد بتاعها بيعملوا هومن ساين which is not important to you اي عندك الفلاشات الدي بي تي البهوات عندها يعملوا هومن ساين تيجي بقى انت بدات لسه مفروض تقول لي دي كونتر ايه مش فاهمك انت لسه متخرج بتتكلم يا ابني دي شغل سمعت انك شخص بتقول لي ليبر مودرن امبوليزم انا انت لسه متخرجين بقى شهر كده تقول لي يا بيه ما موتوها قول موتوها هومن ساين لما اتكتبت كده بعدها توتالي كونتر انديكيتد ما هي ميتر ديسبوز برمونال كل واحد مرات عندنا استخدام ماسك الدجل العيان عمال كل واحد دخل له كده يكتب بيوتكم ارحمونا بقى بس انا واحد العيان مش عيب والله عيب ما احنا ما علمناهوش انا عيب على نفسي ما احنا لو كنا علمناها ما كناش عملوا كده هو انت مش بتجيبوا الماي ولا حاجه كارت احمر وكارت قبل حاجه غريبه في نقط جدا انا عانيت من اخر العيان في بدايه نيابتي انت يوم 28 فبراير لغايه 28 فبراير انت كده هو زمان السنه واحد مالبه عندك معلق كارت احمر مكتوب على الامتياز تبديل خلاص ايه السنة الامتياز اوائل الدفعة اللي اخدته النواب الباقيين حضرتك صح بعد اسبوع يوم 7 مارس يوم يجينا الكارت ابيض مكتوب عليه حضرتك مالي طب انتوا فين جراحة عنه وزعوك على اسم احنا ما طرفهمش عندنا كون جالنا من البورن ايرور ميتابوليزم طالما حضرتك ناي يبقى انت اعمل كل حاجة ويور توتال ريسبونس فانا النهارده هقول لكم يا ابني انا حضرتك طارق مش امتياز هو ما يعرفش حاجه اللي انتوا بتتريقوا عليهم ان هم كود بتشوف ده سواي كود بتشوف كارير طم طم طم ام هارد يا دكتور حسام واجد دي لكم حضرات بطل ليه؟ كان يقول لك على بخاتم دي مثلا اوكي لابسين بلاطي بيضة وكله ده تم يرسل قلنا على حبان كده نقول رامل عنين اللي هو دي ده معنى يقول لك ايه كود مش عارفين دي منين يوز بس وايت كود بلاط كارير تمام وسام تايم خامسل ممكن لو بتحب تفتح عشان موته وده ما حصل طبعا فيعني مره واحده من يوز سكورز وانا كل بلاد كارير بقيت كل شيء سبونسر بيز اون وات انا عدى سبع ايام انا ازاي نايم جوه ليه نايم النهارده وقت نيابتي يعني هو الكارت الابيض ده خلاص معناه ان في عليه مجمد مثلا تحطه يبقى بروجرام على طول بيعدي في مخك دخلك العلم كله ما تفهمش بيعملونا يعني اول ست شهور في نيابات الدنيا بس بعاني معاناه شديده كل عامله كان عارف كل حاجه وانت ما تعرفش حاجه خالص انا لسه طالب عايز اتعلم ماجد زي حبيبي معين ماجد مين علمني ماجد يا حبيبي انت بتقوم تتعلم منين من بيتنا يعني ما هو منين انا بفترض انك اتعلمت في البيت مش حد اتعلم في البيت اوكي طيب عيان عنده كاب فينا ترومبوز انفكتد فورسو هات بروباجيت بدل ما كان الكاف هتحكي فيمورال بين ترومبوز ما انت فيمورال ايه اللي هيزيد بدل ما كان بين وسويلنج ليمتد للكاف ب 2000 والاثنين واخد الدور دي بايه؟ كله ان ادفيشن لو انت حسيت في الحته دي هنا هتحس كورد لايك كورد لايك ده ترومبوز كاميرال هتلاقي الكاميرا على الاقل دي بلسيت وكان في حرب الكاف اللي جنبيه ده مين؟ تمام ترومبوز فيمورال بين ابن حلال وجدنا ودماغك كبير والحمد لله وقفت لان هو ده طلعت متخلف كالعاده الترومبا كانت اكسنت من فيمورال اصلا احنا بنشوفها كل عينين هي فيمورال يا ترى ما ده اللي بيزيد لا لو طلعت الكامبس بتاعه تاني بدل ما كاميرا بقت هيليو كاميرا هيليو كاميرا بقى البلتين والسونو واخد رجليك كلها ودخلنا على الفلفل الهيليو كاميرا سرموزت كان فيه من دول سندروم فليجماتيا ألبا دولن وفليجماتيا سيريلي دولن زمان السنة اللي فاتت لما شرحت لكم الاسكيميا كنت حاطط في الجدول في الاول كوز باكيت الاسكيميا كوز كونترايت لكن الاسكيميا كانوا خمسه ارتيريال انجريس ارتيريال امبوليز ارتيريال ثرومبوز دايسكتنج انيوريز قلت لكم متعلقه عندي لغايه ما دخلت في بلانت الجيل فليجمانديا البا دول فليجمانديا البا دول ذا لاتن وورد مين ذا بينفل وايت ليم فليجمانديا سيريال دول ذا بينفل بلو ليم البا وايت سيريال بلو الجمازيا إذا كنت في اللمبة النهاردة يوم الناسين العلامة إيه بقى حدوثة الجمازيا ألبا دولن وإيه حدوثة الجمازيا تيري دولن الحمد لله كنت يجيبه بعد الكيميا والجامعة تتقطع هجيبهم بنجرين إذا عم كده بالذكرة اللي كنت أنا ورا وما كنت بدفقوا على الكيميا فكريا ما دفقوا على الكيميا ونقولكوا لما في أرتري بيتقفل في إبرس أو ترمبس إيه نيجي باي دي ويخش بالإلكت سبازم يتيب منهم من بعض ريسابريكال النهارده اللي مقفول مين؟ الهيليو كاميرا فين؟ الهيليو كاميرا فين؟ الكاميرا بقى يبدو على فكره انا راجل وجدع انت زمان في يوم من الايام اتكلمت في كيمبولا سترونجر انت دخلت في ريفلكس فاز انا مش عايز طالما الكاميرا فين اتقفل وحياتك انت لا دخلنا كمان في ريفلكس فاز يوم الكاميرا الارض مكتوب سيتر انوفيشن وداخل على طول كمان في فاز لو كان على طول في فاز كانت في سيني وساعتها اللينك التوتري تمام وايت ما هو فين عشان كده سيني خلاص عشان سموها ده فين في الوايت هيم بس الجمازيا قلبه دول لو وصلنا لماسيف فينس اوبستراكشن ماسيف فينس اوبستراكشن ماسيف فينس ستيجز مع الماسيف فينس ستيجز كل الليم هيبقى بلو وحضرتك لو عندك ماسيف فينس اوبستراكشن انت عندك ماسيف ايديما وماسيف ايديما يعني اصول المصل بعدين اعطايت فيشيال كفرنج تعمل لك كومبارتمنتال والكمبارتمنتال سندروم يقعد على الارض من بره يتعرض المره دي بقى من بره يعني حتى لو الاستاذ في الارض فك البريشر او الصدى هيقفله لو الارض اتقفل حضرتك دخلت مره ثانيه في ايه؟ في اسكيميا ولو عدى ست ساعات الاستاذ صوته تقطع عارفين بيسموه ايه؟ مينا الجمبرين الاسم غلط هو عارفين الجمبرين يقول لك بس انا يا احمد هو مين الاول ارتري؟ الايديما ومين عمل الايديما؟ الفين قال لك بقى مينا الجمبرين يا عم ما في جمبرين غير ارتري بس بس الاول كان مينا في الاول وبالتالي حضرتك الجمازيا ألبا الجمازيا تيرلي أخذتها هتوصل للعطيرة أوبستراكشن وأخذتها رحنا نكتب هنقعد ليه إنما لو حضرتك في الكلمات اللي بتقرب وتكتب بعد كده ما أنت بعد الهيليو كاميرا ليه؟ خلاص ألف مبروك أنت اللي حكيتها ترومبوز طبعا ما كنت أجيبها ترومبوز ساعتها هيبقى عندك الفين والسؤال الجيوني لاترال ولا باي لاترال؟ باي لاترال إن أنشيشن هيجيب عليك حاجة جديدة إن عندك بايليتو فين كروسنج على أنتيريا أبدومينال وول ما انت رشيها مراحل قط انترون بوزس سكتنا بقت فامورال سكتنا اليو فامورال سكتنا انتيرو سنكيبا ترون بوزس ساعتها الفين والسولين مش هبقيني لاتر بقى باي لاتر بقى بايلت الفين عم تيرو مصر ليه صار سؤال عم بحضراتك هترد عليهم زي ما بص ده على ان زمين تو كلينيكال بريزنتيشن او بي بي تي الفين وسوالين سو من هم Two the differential diagnosis should be differentiated from other causes of a painful limb and other causes of a swollen limb. بعد ذلك حضرات ايه other causes of a swollen limb. وانا عادة انك اضعت ما تشيه swollen limb لما بعد الموسيقى دي كلها يبقى خلص يبقى على الدفاع دي. ايه اسباب swollen limb؟ مستدين. لا مش عارف منها محتاجه بقى الهواء يقدر ولا حريح بايلاترال جنرالايزد ايديما ما تزعلش اللي هي رينال وهيباتيك ونيوتريشنال وكاردياك والرجيك وكل الاكتيف يونيلاترال دي غالبا يونيلاترال حبس سول الليم حبس اسمها كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري بلاستيك كانت تعمل جوي انتز صح تروماتيك هيماتوما هيماتوما تاخد خطة جنبك في الجيش هيماتوما هتخليك سمولر وسنسر وسنسر انفلاماتري للايف معاك انفلاماتري ديما اتسا سوولن سنسر ليم بالظبط. حطي ساركوما رد ماوي ساركوما تمام السلينيوم تحط من السكر اكيد في جيما وهي حاجه ثانيه خالص بسهوله. طيب كان اذر كوز اوف اثينك في الليم الجيم بتوجعك موافق قلت لو فرايت السنين موافق حياتك بتاعت الديسك برولاب موافق مانيفست موافق موافق بلاك فوت يا بهوات بلاك فوت وان اوف ميجر كوز اوف بين بلاك يبقى تي تي تي شود بي ديفرنشيتد فروم اذر كوز اوف بسول الليم واذر كوز اوف اثينكل ليم. مش عارف انا بس في حد عارف ما عنده بلاك فوت طبعا مش عايز يعني الحاجه انت هسالك اساله الجيم مع البرنامج ستاند بشكله ايه تمام هقول لك بعد كده تقول لي انت هتفوت معاك ايه ايه ايه لا الولاد بس انا عنصري انا عنصري بحال الولاد انا عنصري بحال الولاد البنات لا انا هدوكيمنت الحاجه لا شعر طلعت عليا وانا هدوكيمنت الحاجات المهمة مش هقولها في البابليك دايما انا اخلي حاجات انا بعض الوقت دي بالليل الساعه 12 دلوقتي حد يبقى من قلبه انت عايز ينزل الساعه 12 بالليل انا كنت والله طالما كمان رسمي اللي انا متحيز ليه وده فخ الفور شرف الادعي خلاص يا جدعان انا هقول شرف ده دايما عندي في البيت فما اقدرش بس طبعا من جوايا اتمنى انا وخالد معانا رجعنا ايه انا طبعا متسلسل بتاع رجاله وانا مش تحت انا طبعا كده هيتوجي علينا تماما احنا فعلا بنبانش يا دكتور لا جاي في الجورنال الباقي انا عايز اعمل حاجه انا عايشه في الدنيا ثلاثه احنا بنحتاج ننتهي من كل حاجه البنات هنا انا فاكر اللي قبلها تمام ال 50 ولا على الكليه ديت 48 بنت ولدين هنوصل بقى كل سنه هنوصل في 2015 2020 عشان نوصل تكون انا طلعت معاش يعني بقى كل الكتاب كل فيها ستاف ممبر فيميل ما فيهاش ميل كان بني جنس فاشل اخد على نقطه فور احنا لازم نساعد بعض. هيبقى مثلا 50 هيتكفل الاول 150 انتوا بقى تعملوا ولاد وكام ده؟ لا انا المفروض بقى بعد كده الامتحانات خلاص كلها ولد ولد كل برضه بنت انت هتضرب بعد على قاعده هنا الشرط مش ولاد انا كده هضرب وانا مروح لا انا يا ما عربيات خبطت نفس الشارع وكده عملية تقليم حتى بعد كده انا مش قادر اخش في التريك من التريك من جدا واضح ان انا سلطانين جدا ما واضح مبلغكم بقى يعني مش بالعافيه يعني هو تكون فاكرني زي ناس ثانيه هقعد ثلاث ساعات غصب عنك يعني رضيت او رضيت عنك طيب حضراتكم الكلام اللي عملته من اللي انا شرحته لحضراتكم وانا برضه فاشل من الكتاب طبعاً تفضل في الكمبيليكيشنز والميليكي ان يحصل لك فينا بنجرين او يجيلك بالمونري امبوليزم. الهيد كومبليكيشن هي الكرونيك فينس انسفيشنسي والبوست بليبتيك سيندروم. رائع كده طبعا عند حضرتك في انواع البالمونري امبوليزم دي زي ما انتوا بتاخدوا في الكارديولوجي وخلصين كارديولوجي في البطه اربعه الله يرحم الكارديولوجي يحسن لو حضرتك قتلت اللينك في المونري بتاعك اللي طالع من الرايت اريا دي تتقبل ده المكان لو الامبولس راحت قفلت وان اوف ذا تو بالمونري فرانك واحد من الاثنين تمام حضرتك هتموت وبين فيو مانس فرماتيف هارت فيلر انت النهارده الرايت فانت بيكونتراكت عندنا لما بترد التصوير بنسبه 50 تمام ده في وان بالمونري فرانك هتبتدي تزود الباور اوف كونتراكشن السمول لو انت بتعطي حضرتك كان شاور ذو انكولايت صغنانين على لونج تيرم هيقولوا المايكرو سيركيليشن في اللنج يعمل لك بالمونري هايبر تنشن بالمونري امبوليز يا فيتر يا ماسيف اكيوت هارت فيلير يا بالمونري انفارشن مودريت سمول سايز شاور ريبيت ورا بعضها على لونج تيرم بتدخلك في ايه بالمونري هايبر تنشن يبقى في تو ايرلي كومبليكيشن اللي هم بالمونري امبوليز وبينس جنجرين وتو ليت كومبليكيشنز اللي هم الكرونيك فينس انسفيشنسي تمام بالسكندري فيريكيشن بالستيم كومبليكيشن ان شاء الله اخد لحضراتكم تمام ايه الانفستيجيشن اللي بتعملوها عشان تشخصوا ده جديد دكتور حاجه في الاخر قال لي بيزنس احنا بنرتبه طالعه دوبلر ودوبلر قبل السياسه ما اقدرش اتكلم صح قبل ما يبتدي الدنيا دكتور ودوبلر ما تعرفش ما خلاك تقول لا لا اكتفنا والفرق في الكوربوريتور والكوميونيكيتور هو مش عارف يقول لك ده يعني قبل ما يطلع في الدنيا دكتور ودكتور كنا بنشخص ازاي دكتور مش عارف كان في اسئله دي احنا لما في الدين ساعتها هيجيب لحضرتك ان هو الريجولاريتي ان هو في كونتيت ريجانا لايزيشن ولو حاجه حاجه الصبغه في الديب سيستم انت قلت الترشيش سيستم ملوش معنى واحد تمام ان الكوربوريتور باي دي طبعا توصل لل سوبرفيشال انت حين اوريدي فين الديب لو كان الكوربوريتور باي اقول لكم بقى الغلطه الزياده خدوا بقى عندكم الغلطه الزياده ده احنا عندنا اقسام في حد في اسم دكتور عمو السنه دي كنت بقى السلام عليكم كلكم اخر السنه يا جماعه دي نظره كمان انت عارفين ما كان الموضوع هي فيري كول بين الحال فدي هتفتح لي دي هنوصل للانفستيجيشن وهنقول دوبلر ودوبلر ولا غير الدوبلر دوبلر بس لا الاسئله اللي هنا حلوه بقى ايه انواع بنظر لو حضرتك حقنت السيمورال بين من فوق هنا دايركت السبب انت كده ايه ديستند لو حقن من تحت يبقى السبب هتطلع ايه لفوق السند ثانيه واحده كل واحده من دول كده انا وحضراتكم ما ينفعش كنا بنستند بنظر انت لو حقنت السبب في السيمورال بين هتطلع لفوق لان انا عندي بال لا بس عندي دي بيتش ينفع لان ده بقى هتطلع البوست فليكتيك بروم ينفع فيه ما عندوش غلط يعني لو انت حقنت صبغه في الفيمورال هتنزل انا وانت مش هتنزل انت حقنت صبغه في الفيمورال يبقى انت كده هتنور الايليا في الشبكه كده ما مش هتنزل وفي غلط ايه اللي جاي بقى تعمل اسئله ازاي يا حبيبي انا وانت عايزين نعمل ديموجرا تحديد في الفيمورال عايز تحقن صبغه في الجيت سيستم انا عايز اطور الجيت سيستم ده احنا كنت فيه انت فقدت كل الكرافت ما طورتش طور ناول هنا هنا انا عايز اطور ناول بتاع مفيش اصلا انت في مش احنا معانا اول خطه مش احنا قلنا في الاصل فينا ساينس وفينا كمان ما عنديش قبل الكوكيت ما عنديش حاجه يتحل فيها ما عنديش تيوب انا خلاص هو المنظر لا انا بحب عليا انا وانت نورمال سؤال في الامتحان انا وانت نورمالي عايزين نعمل اسنن بنظر مش ايه ده هو السؤال ده ما بيغيرش خالص سؤال في تكنيك اشعه انت لو حقنت الصبغه في الفرش او في السوبرفيشال سيستم هتكمل في السوبرفيشال سيستم معاهم في الفرش معاهم في الفرش بتاعت الديب وممكن تكمل لفوق في السوبرفيشال طب ايه اللي خلاك بقى انك تروح الديب سيستم انك تحط التورنيكيه هتقول لي يا بيه احد الصبغه في السوبرفيشال فين وعندي الانكل بالضغط او قبل التورنيكيه فهخلي السبب غصبا عنها على اول فرفريتن وندخل على الديب سيستم وكملها لفوق ده التكنيك بتاع اساسا بنظر تمام اللي سالك السؤال ده هو ناوي مشخرمك مش عايز يديك نمره يا عم الجو مش هيديك نمره انا واثق طيب في كانت الفينوغرافي والدوبلر والدوبلر نقول ما تسألوا دي كيف فالدوبلر والدوبلر قالوها ازاي يمشي بالكروب والكلام ده لا لا لا يعني بس انا عطمين توقف كبير باكلر سيرجن والجنرال سيرجن فالجنرال سيرجن كراحة عامة ما عندهم تفاصيل على الموضوع ده خالص هم عارفين كبير دول بس هم عارفين الموضوع ده سوء ادفانسل يعني فهماني لو انت بيتحمل باكلر سيرجن هو كان كويس مني التكنيك دوبلر دوبلر حاجة ادفانسل هو ده راجل سبيشال شايف ده مش مستوى شبه رسالة كتير ولو جنرال سيرجن التكنيك دوبلر دوبلر انا واحدة التكنيك قال ان الخط مش بعرفوش خالص ولا انا اعرف لذلك هم بتوع الاشعة انا اتعامل في الدوبلر والدوبلر والجنرال يمكن الريزلت ولا التكنيك بتعمل ازاي انا ذا تكنيشن يمين الريزلت التكنيك ده ليه ناس ما بقى انا دكتور اشعة هنعكس بقى دكتور الاشعة يهمه الريزلت يهمه التكنيك في درس انت بتحكم عليه بتعمل فيلم او بيعمل حاجه وبيبعتها لك تبص عليه ما هوش هو اللي هيعالج العيان ده احنا ده ما داخلين بس ده اها كده نخلص فوق ده اكاديميك انترست بس الكلام ده ما بيتعملش خالص في الواقع ده الريسيرش والدسكفري بس لا تفضل من تعرفوه بيعملوا حاجه اسمها ريدي اكتف ليفل بروجرام الفكره كلها انت النهارده لو عندك دي بي سي بتتعمل لسه جديده مش عيان قديم ريكابيتاليزيشن مش اي ترامب بس انت بتعمل طاقه جديده دايما فيها داخل تكوين بروجرامز وفايبر لك حاجه طب احينك فايبر من عندي انا من بره الجسم واشوف هنخش لو بيتكون في ترامب يبقى انت بتعمل ترامب انا بتعمل احسن تعلم الفايبرنج بتاعك انت من بتاع البني ادم ازاي ادي خلي الفايبرنج بتاعنا فيديو اكتف احط عليه فيديو اكتف ماتيريال انا هحط عليه فيديو اكتف ماتيريال اللي هحط عليه فيديو اكتف اي دي انا لو حاطط حضرتك فايبرنج ليبل وذا ريديو اكتف اي دي بعد كده حطيت حضرتك على جنب كاميرا انت لو برنامج طبيعي اللي بقول لك مشع ليه الكاميرا عمال يتكلي رايح ما هو مش هيقف فيه ما عندكش ترامب انما لو لقيت الفايبرنج بتاعك جيت راب في مكان معين لقيت الشعاع كله بقى في حته معينه معناه انت بتعمل ايه ترامب حلو التيست ده فيه مشكلتين المشكله لا الاولانيه ان انت حطيت عليه ريديو اكتف اي دي واي دي بيخش الجسم في الرد بتاعه ايوه ده قديم قوي التست قديم من قبل ما كان ما يبقاش من ايام ما كان مفيش مواد مشعه للالجين قبل ما يطلع في الكيشن والكلام ده كله فبيعملوا ايه؟ يقول لك تعالى تخش البيت وفي كلب واقف على البيت عمال يهوى وراح عايز تخش هيقضك ارمي له عظمه وخش قال لك شرب العيان بوتاسيوم ايودايد قبل التست يشرب بوتاسيوم ايودايد لغايه ما تبقى الثايرويد توتالي ساتيوريتد لو تدي له ريجر اكتف ليتر فايبرنج مش هتعبره المشكلة الثانية هتطلع الامتحان بقى التست ده بروجنوستيك مش دايجنوستيك ثانية واحدة الاوريدي فورد الاولد ترامبر اللي اتعملت هل فايبرنج امتحان بيخش فيها؟ يبقى دي ستيب نوت ايبل تو دايجنوست اولد ترامباي بس تو دايجنوست ا نيولي فورمد ترامبر يعني اللي اتعمل شخص شخص انما بيشخص اللي بيتعمل اللي بيتعمل عارف كان بيتعمل زمان امتى؟ كان الموضوع ده بيطلع خلاص عشان يجادج التريت لما تبتدي عن هيبرين عايز اعرف تبتدي هيبرين كفايه ولا قليل اللي كان بياخد هيبرين يعمل له تيست ده اللي انت ليه بيعمل ترومباي يقول لك الهيبرين مش كفايه على بالدوز لو بيقول له هيبرين عملوا له التيست ده كان ما بيعملش ترومباي يقول لك يبقى دي في الاوبتيمم تمام لا عشان في لما كاميرا بس المواد المشعه كان لسه في نظير المشعه ما جابوش غير الايودين بس لسه ما كانش بقى مضاد التكنيشن وال ده تكتير النهاردة وفيه دانسة وهاي داو يعني النهاردة نظر المشاعة والريديو اكتب كانت بقت بلاوي طبعا انت خلصت لما كورج عشان هنكلمك طبعا هقطع في حتة الجاية النهاردة عشان اضغطش الدوزة بقى انت بقى عاجلا تمام البروبر تيست اللي بتجعش بيه دي بتاع في الهيبرين ايه طب ما خدش البارشل كومبو بلاستين باي هو الهيبرين ثانية واحدة بيشتغل على انترنتك باسوير للانترنتك باسوير شغل على الانترنسك باسوير والاورال انتيكو قال شغل على الانترنسك واحسن حاجه تست جال الانترنسك باسوير هو البرشا سترومو بلاكين ده واحسن حاجه تست جال الانترنسك باسوير والسترومو ده الاورال بتشغل على تمام الفاكتور انفولفد ان الانترنسك فاكتور 7 و9 و10 الهيبرين شغال تمام على 9 و10 و11 على الترومبين 10 في الاثنين 10 جاي مشترك ما بين الاثنين تمام وفاكتور 7 و9 في الاكسبريس باسواي فيتامين كي ديبندنت فاكتور في الاكسبرنت CT scan. والقمري الثاني اللي هو بيشوف تاتنس وتجيب بسر وعشان كده هيفضل the most important investigation على الطاقية الدكتور ودكتور خلاص يعني حتى وجود الهالي في الدكتور يعني يقوم بالدور ان الهالي في الدكتور يجيب لي سمول فروم بايد سمول بين فوز بس سمول بين فهم تصيب مني بعد السوبرفيشن سيستم وبتجيب سيستم الهالي في الدكتور ما اضافوش اي شيء اوكي انا رايح اقعد فيه في الدكتور